السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم الحاوي للعقيدة السليمة الصحيحة والآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية والعبادات والمعاملات، فهو الشريعة الإسلامية. وقد انتهى بنا الدرس إلى النفاس، ومعنى هذا أننا درسنا الحيض وانتقلنا إلى النفاس، وقد عرفنا أن الحيض ثلاثة: المبتدأ والمعتاد والمستحاضة. الحيض من المؤمنات ثلاثة أصناف: واحدة مبتدأ، والثانية معتادة لها عادة، والثالثة مستحاضة يسيل دمها طول سنتها. وعرفنا أحكام ذلك، فهل نذكر هذا أو نسيناه؟ نعيد القول باستعجال. أما المبتدأ وهي التي ترى الدم لأول مرة، دم الحيض، وحكمها أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطأ أي الجماع، وانتظرت الطهرة أي نقاء الدم وانقطاعه، فإذا رأته بعد يوم وليلة أو أكثر إلى 15 يوما اغتسلت وصلت. وإن استمر معها الدم بعد 15 يوما اغتسلت، اعتبرت مستحاضة، بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة. إذا ما انقطع الدم حتى 15 يوم فما فوق تعتبر مستحاضة، وحكمها حكم المستحاضة كما نعلم إن شاء الله. المعتادة، لأن المبتدأ وإن تقطع دمها خلال 15 يوما فكانت تراه يوما أو يومين وينقطع مثل ذلك يوم أو يومين، ماذا تفعل؟ فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهرة، وتقعد كلما رأت الدم. هذه المبتدأ. إن فرضنا أن المبتدأ ما انقطع دامها حتى 15 يوما تصبح ماذا؟ مستحاضة، تغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة. وإن تقطع دامها يأتي يومين ثلاثة وينقطع فهي معه، إذا أتى وقفت عن الصلاة والصيام والوطأ، انقطع اغتسلت وصلت وصامت. هذه المبتدأ التي ابتدأها الخير لأول مرة. وأما المعتادة وهي ذات العادة وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر سواء في أول الشهر في وسطه في آخره لها أيام معلومة 5 6 7 8 فحكمها أنها تترك الصلاة والصيام والوطأ أيام عادتها. الدم يسيل ولها عادة، لما تأتي أيام عادتها ماذا تفعل؟ تترك الصلاة والصيام والوطأ. انتهت أيام عادتها اغتسلت ثم صلت وصامت، تترك الصلاة والصوم والوطأ أيام عادتها. وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ولا تبالي بها، تمضي في صلاتها وصيامها. وذلك لقول أم عطية رضي الله عنها كنا، تعني المؤمنات على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، كنا لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئا ولا نبالي بها. أما إذا رأت ذلك أثناء العادة في الأيام 7 أو 6 أيام بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة فإنها من حيضتها ولا تلتف، تبقى حائضا ولا تغتسل ولا تصلي. وأما المستحاضة وهي من لا ينقطع عنها الدم جريان الدم، وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة والصيام أيام عادتها من كل شهر، وبعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي، وبعد انقضاءها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ. وإن كانت لا عادة لها أو كانت لا عادة ونسيتها ماذا تصنع؟ فإنها إن تميز الدم من بعضه بعضا فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسود وتغتسل وتصلي أيام الأحمر. هذا درسناه وهو حكم الحيض. والآن مع النفاس. النفاس ما هو النفاس؟ قولوا النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة، الدم الخارج من فرج المرأة بعد الولادة مباشرة هذا النفاس. النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة ولا حد لأقله، ولا حد لأقله سواء ساعة أو ساعتين نصف يوم. خرج مرة فما رأت النفساء الطهر اغتسلت وصلت، ولا حد لأقله يوم يوم ليلة، المهم ما رأت النفساء الطهر اغتسلت وصامت وصلت. إلا الوطأ أي الجماع فإنه يكره لها كراهة التنزيه قبل 40 يوما. إذا طهرت بعد نصف شهر 20 يوم شهر شهر 5 أيام الوطأ هنا أحسن ما يطأها زوجها حتى تتجاوز 40 يوما، وإن فعل ليس بإثم عليه، ما هو محرم ولكن مكروه. لماذا؟ قال خشية أن تتأذى، يحصل لها أذى لأنها مريضة فرجها يؤلمها، فإن وطئها قد يؤلمها ذلك. وأما أكثر الحيض النفاس 40 يوما، إذا ما انقطع الدم 39 يوما لا بد تترك الصلاة والصيام والوطأ. بلغ 40 يوما ما انقطع هنا تغتسل وتصوم وتصلي. انتبهتم؟ هذا الذي عليه الجمهور. سنذكر الخلاف. وأما أكثره فأربعون يوما لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها صحابية هذه قالت كانت النساء تجلس أربعين يوما. قال مرة ثانية النفاس هو الدم الخارج من الفرج عقب الولادة وإلى لا، ولا حد لأقله وإلى لا، فما ترأت نفاستها اغتسلت وصلت إلا الوطأ فإنه يكره لها كراهة التنزيه قبل الأربعين يوما خشية أن تتأذى بالوطأ. وأما أكثر فأربعون يوما. أي شيء تعلقون؟ لما روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس أربعين يوما، تخبر عن أصحاب رسول الله ونسائها. كانت النفساء أي المرأة التي نفست وخرج الجنين من بطنها تجلس أربعين يوما. وقالت هي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت يا رسول الله؟ تسأل لتتعلم، والسؤال هو سبيل العلم وطريقه. تسأل كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ فقال أربعين يوما. أربعين يوما، فإذا ما انقطعت اغتسل وتصوم وتصلي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. إذا أطهر في العشر أيام الأولى في العشرين في الشهر ما في خلاف أبدا، بل يوم وليلة انقطع الدم تغتسل وتصلي. وعليه فإذا بلغت النفساء أربعين يوما ماذا تفعل؟ اغتسلت وصلت وصامت ولو لم تطهر، غير أنها إذا لم تطهر تصبح كالمستحاضة في الحكم سواء بسواء، تتوضأ لكل صلاة، تغتسل أولا بعد الأربعين ثم تصبح كالمستحاضة، تغتسل تتوضأ لكل صلاة وتصلي. عرفتم هذا الحكم الذي عليه الجمهور؟ وعن بعض أهل العلم أن النفساء تجلس خمسين أو ستين يوما. عن بعض أهل العلم من الأئمة والتابعين أنها تجلس خمسين أو ستين يوما، ومن على ذلك الشافعي. عرفتم؟ وعن بعض أهل العلم أن النفس تجلس خمسين يوما أو ستين، وكونها تجلس أربعين فقط أحوط لدينها، ما دام الخلاف قائما موجودا. هل تطهر بعد الأربعين أو حتى تكمل الخمسين أو الستين؟ فما هو الأحوط للمسلمة؟ الأربعين. وهذا هو المنهج الذي نهجناه في كتاب منهاج المسلم. ما نغفل كلام العلماء ولا نهمله ولا نعكر عليه، ولكن نقول كذا وكذا. فوالله لا الأحوط لها إذا بلغت الأربعين أن تغتسل وتصلي وتصوم، أحوط لدينها. أما إذا طهرت فلا خلاف، إذا انقطع الدم في أول يوم الولادة تغتسل وتصوم وتصلي. عرفنا إذن الحيض والنفاس. الآن المادة الثانية فيما يعرف بها الطهر. كيف نعرف الطهر؟ ما هي علامة معرفتنا بالطهر حتى نعرف الطهر؟ قال يعرف الطهر بأحد شيئين. يعرف الطهر بأحد شيئين، بواحد من اثنين، صفة من صفتين. أولهما القصة البيضاء، القصة ما القصة، القصة في الأحاديث والأخبار، القصة من قص يقص وقطع. القصة البيضاء، ما هي القصة البيضاء؟ بما يعرف الطهر بالقصة البيضاء ولا لا؟ ما هي القصة البيضاء؟ قال وهي ماء أبيض يخرج عقب الطهر، ماء أبيض بياضا يخرج بعد انقطاع الدم عقب الطهر. إذا رأت الحائض أو النفساء هذه القصة البيضاء علمت أنها انتهت حيضتها يقينا. الغالب ما يعاود الدم بعدها أبدا، بخلاف الجفاف فقط واليبوسة قد يحدث بعدها دم، أما القصة البيضاء فلا لا. إذن قلنا بما يعرف الطهر بشيئين اثنين، ما في واحد ثلاثة، ما شيئين فقط. أولهما القصة البيضاء، وما هي القصة البيضاء هذه؟ ماء أبيض يخرج عقب الطهر. وثانيهما، ثاني ماذا الشيئين؟ الجفوف اليبوسة انقطاع الدم، الجفوف وهو أن تدخل المرأة القطن في فرجها، قطن من القطن تدخلها في فرجها فتخرجها جافة يابسة ما فيها شيء، طهرت إذا علمت أنها طهرت. مرة ثانية قال وثانيهما، ثاني الشيئين أولهما القصة البيضاء والثاني الجفوف، وهو ما هو الجفوف؟ أن تدخل المرأة القطن قطعة القطن وسط القطن في فرجها فتخرجها جافة، فإن وجدت فيها دم ما انقطعت، لكن إذا خرجت القطن جافة معناها انقطع دمها. تفعل ذلك قبل النوم وبعد النوم، تفعل ذلك قبل النوم لأنها إذا وجدت الجفاف قبل النوم تغتسل وتصلي الصلاة التي سبقت، بعد النوم لما ثم تستيقظ أيضا تنظر هل بقي الدم وإلا انقطع، هل تصلي الصبح ولا تصلي. تفعل ذلك قبل النوم وبعده لترى هل طهرت أم لم تطهر. هذه المادة الثانية وهي فيما يعرف أو بما يعرف الطهر. بما يعرف الطهر بشيئين اثنين، أولهما القصة البيضاء. ما هذه القصة البيضاء؟ ما أبيض كلبا إذا وجدته في فرجها انقطع الدم وجوبا لا تشك، وإن لم تكن القصة البيضاء فما هو الشيء الثاني؟ الجفوف. كيف تعرف أنها جفت؟ تدخل قطنة في فرجها بيدها، فإن خرجت فيها دم ما زالت حائض، خرجت ولا شيء فيها من الدم فهي طاهرة. المادة الثالثة فيما يمنع بالحيض والنفاس وما يباح، لنعلم أن هناك أشياء يمنعها الحيض والنفاس ولا يحل فعلها، وأن هناك أشياء مباحة للحيض والنفاس، فما هي؟ قال أول ما يمنع بالحيض والنفاس، يمنع بالحيض والنفاس أمور، أولها الوطء أي الجماع، هل توطأ النفساء أو الحائض؟ الجواب لا، إلا إذا طهرت. ما الدليل؟ قال لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. لما ما نحفظ هذه الكلمة من كلام الله؟ قولوها ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرنا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية من سورة البقرة. لكن العام مثلي ينبغي أن يحفظ بعض الكلمات حتى يتنور قلبه ما يسمع فقط. ماذا قال الله؟ لا تقربوهن حتى يطهرن. قولها بالعامية، لا تقربوهن حتى يطهرن، وبذلك ينتشر العلم. إذن يمنع بالحيض والنفاس أمور، منها الوطء لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ولا تقربوهن يعني من هن؟ النساء الحيض والنفاس. ثانيا الصلاة والصيام، غير أن الصوم يقضى بعد الطهر والصلاة لا تقضى. مما يمنعه الحيض والنفاس من العبادات الصلاة والصيام. أما الصيام يقضى بعد انقطاع الدم تقضيه، وأما الصلاة فلا قضاء عليها. والأمر واضح، الصيام شهر رمضان شهر في السنة، أفطرت 7 أيام في هذا الشهر ما تقضيها كلفة هذه؟ لكن الصلاة كل شهر 7 أيام 8 ما تصلي كيف تقضي؟ يشق عليها. هذه رحمة الله عز وجل. وما جعل عليكم في الدين من حرج، والدين يسر كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن قال الصلاة والصيام، غير أن الصوم يقضى بعد الطهر والصلاة لا تقضى. كلمة بعد الطهر ليس معناه مباشرة، انتبهتم؟ يعني بعد ما تطهر تقضي، بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد شهر فقط، ما تؤخر للعام المقبل. فإن أخرت للعام المقبل عليها كفارة، وهي نصف صاع كل على كل يوم. قال وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ هذا الدليل. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قولوا بلى. وقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلهذا لم يختلف المسلمون في هذا، لكن حسبنا معرفة الدليل. ماذا قالت الصديقة؟ قالت كنا نحيض على عهد رسول الله أيام حياته فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد عرفتم العلة، وهي أن الصلاة تتجدد في كل شهر الحيض، وأما الصوم في العام مرة شهر واحد. ثالثا مما يمنع بالحيض والنفاس، أولا الوطأ وإلا لا، ثاني الصوم الصلاة وإلا لا، والثالث دخول المسجد. الحائض ممنوع من دخول المسجد، والمسجد بناية بنيت بسم الله وفيها محراب القبلة ويصلى بها، ما هو عبارة عن مصلى، مسجد. دخول المسجد ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. تعرفون الجنوب؟ صاحب الجنابة، خرج من ذكره مني بالجماع أو الاحتلال. ما هذا الحديث؟ أعيدوه. أنطق لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. هذا الحديث يحفظ. لا أحل، والرسول يحل باسم الله ويحرم باسم الله، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب. رابعا قراءة القرآن، الحائض كالجنوب لا يقرآن القرآن. قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. والحديث تقدم هذا، نعم وهو صحيح. مرة ثانية دخول المسجد. رابعا قراءة القرآن لحديث لا يقرأ الجنب ولا الحائر شيئا من القرآن. الآن الجامعيات المدرسات يشتكين، كيف تفعل؟ قلت لهن وبلغوهن وبلغوا المسؤولين أن تأخذ رخصة في كل شهر، إذا جاءت الحيضة تقف وتتولى أختها مقامها، تعلم أو تذكر حتى تنتهي حيضتها ثم تغتسل وتأتي. إن شاءوا أسقطوا عنها أجرة الأيام العشرة الخمسة أو الستة لهم ذلك، وإن تنازلوا عنها فلهم ذلك. واضح هذا ولا لا؟ السؤال عاملات في المسجد، تبث موظفات في المسجد، تأتيها العادة الشهرية كما يقولون، ماذا تصنع؟ تدخل المسجد مستثفرة وتأمر وتنهى وتربي؟ الجواب ينبغي أن تعلن عن حيضتها وأن يولوا غيرها حتى تطهر ثم تأتي. هذا دخول المسجد. والقرآن أيضا في المدرسة تعلم القرآن، يجوز لها أن تعلم القرآن وتقرأ؟ الجواب لا. لا أحل ماذا؟ المسجد لحائض ولا لجنوب. لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن. إن شاء الله يطبق هذا. الحمد لله الحمد لله. مرة ثانية على المسؤولين أن يعلموا الموظفات في المسجد أو المدرسة، يا أمة الله إذا جاءتك الحيضة اتصلي بالهاتف وقولي معذورة، وبعد ذلك إن شاء خصموا أجرة أيامها وإن شاءوا أعطوها لأنها معذورة. إن شاء الله يفعلون هذا ولا لا؟ إن شاء الله. خامسا مما يحرم بماذا ويمنع بالحيض والنفاس، خامسا الطلاق. لا يحل لمؤمن أن يطلق امرأته وهي حائض أو نفساء. فمن الليلة من أراد أن يطلق امرأته ينتظرها حتى تكون طاهرة، أما إذا عليها الحيض لا يجوز له أن يطلقها، حرام عليه. هل يجوز جماع الحائض؟ ما يجوز. كذلك طلاقها ما يجوز. قال فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر، وقبل أن تمس تطلق. أردت أن تطلق قالت المرأة أنا حائض، إذن اسكتي، لما تطهرين علميني، لما تطهر لا يجامعها ثم يطلقها، لأنها قد تحمل وتصبح عادتها 7-8 أشهر أو 9 أشهر عدتها، وهذا لا يليق بها. إذن هذا الطلاق الشرعي لا يفعله في المليون واحد في هذه العصور المظلمة، لأن الطلاق عندنا الآن في هذه القرون الجاهلية فقط لا تخرجي، إن خرجت أنت طالق، ما في أي شيء بهذا الكلام. لو أراك غدا عند الباب أنت طالق، فهذا ما ينبغي. الطلاق في الكتاب والسنة هو أن ينظر الرجل إلى زوجته وأنها متأذات منه، ما سعدت معه لعلل كذا يرحمها، فيأتي باثنين إلى منزله ويقدم الشاي واللبن ويقول أشهدكما أني طلقت أم فلان. يا أم فلان أنت طالق، وابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك. هذا هو الطلاق. هل يفعل المسلمون هذا؟ ثانيا، يرى نفسه أنه هو المتأذي المحروم التعب الشقي مع هذه المرأة، فهل يرضى الله لأن يبقى هكذا عبده شقيا مكروبا حزينا؟ ما يرضى. يرضى الله لعبده؟ والله ما يرضى. ففي هذه الحال كما قلنا يأتي باثنين ويقول أشهدكم أني طلقت أم أولادي أو طلقت فلانة، يا فلانة اعلمي أني طلقتك فابقي في بيتك حتى تنتهي عدتك ثم التحقي بأهلك. هذا هو الطلاق في الكتاب والسنة. نأسف والله نكرب ونحزن لو تسمعون الطلاق في كل يوم. هذا الجهل المركب. لما شرع الطلاق يرحمكم الله؟ من أجل رفع الضرر. والله العظيم ما شرع الطلاق إلا لرفع الضرر، سواء على الزوج أو على الزوجة. فالله ما يرضى لأمته أن تعيش شقية تعبة مع هذا الرجل، ولا يرضى لعبده المؤمن أن يعيش شقيا تعبا مع هذه المرأة الشريرة، فيأذن له أن يطلق. كيف يطلق؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لأول العدة، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما أنت طالق بالثلاث، طالق طالق خرجي وكذا، هذا فعل العوام. لا إله إلا الله. والحمد لله، لعلكم تقتدون شيخكم أو واعظكم. والله عشت مع زوجتي 60 سنة أو أكثر، ما قلت يوما طلاق أو طالق أبدا ولا أقول. لما عرفنا لماذا الطلاق ولا لا؟ لماذا؟ لرفع الضرر. ما عندها ضرر، هي سعيدة وأنا ما عندي ضرر، لما الطلاق؟ عبث يعني؟ لحظة، ماذا علمنا؟ السائل ما عندنا أسئلة، ولكن نقول قدمنا أن المدرسة تطلب إذن بالعطلة وإلا لا، والموظفة في المسجد تطلب إذن وإلا لا، ومعنى هذا لا يجوز لأن تقرأ القرآن. فقط بعض الفقهاء المالكية يقولون إذا كانت الحائض تخاف تنسى بعض الآيات لها أن تراجعها. يقولون الحائض أو النفساء إذا خافت أن تنسى بعض ما تحفظ من القرآن إذا تركته أسبوعا أو كذا، في هذه الحال يجوز لها أن تقرأ ذلك حتى لا تنسى. ذي الفتية فقط. فهمتم هذه؟ أما موظف ومدرس فقد بينا ما فيه كفاية. والحائض والنفساء تستعيذ بالله عز وجل، تذكر الله، تسبح الله بالأذكار والأسماء والتسابيح والأوان، كل ذلك مباح ومحمود له ما تنتفع به. ليس معناها ما تذكر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله، كل هذا أذكار وتسابيح تقولها وتسبح بها وتدعو الله وترفع يديه إلى الله، يا رب يا رب اغفر لي وارحمني، ولا حرج. ما يمنع الحيض والنفاس إلا دخول المسجد والجماع وقراءة القرآن. نعم. والطلاق، ونحن في الطلاق. قال: الطلاق فإن الحائض لا تطلق بل تنتظر حتى تطهر، وقبل أن تمس تطلق. ما معنى قبل أن تمس تطلق؟ قبل أن يجامع زوجها يطلقها، ما هو ينتظر حتى تطهر ثم يجامعها ويطلقها، هي هي المشكلة ما تجددت. قال: لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ولا يجامعها. عرفتم هذه؟ إن شاء الله من أراد أن يطلق يطلق على هذا العلم والمعرفة. نعم. المطلقة المرأة لا تطلق وهي حائض أو نفسة، أما جنوب لا حرج في هذا، لأن العلة إذا في بطنها ولد، فهمنا لا به. ما يباح مع الحيض والنفاس، أي شيء يجوز للحيض والنفاس؟ قال: يباح مع الحيض والنفاس أمور، هي أولا المباشرة فيما دون الفرج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. كالرجل أن يباشر زوجته، يقبل، يضم إلى صدره، يدخل ذكره بين فخذيها كذا، ولكن فقط لا يطأها. والنص كما سمعتم المباشرة فيما دون الفرج، فرج لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، فلا. ثانيا ذكر الله تعالى، إذ لم يرد في ذلك نهي عن الشارع، الحائض تذكر الله طول الليل والنهار. ثالثا الإحرام، تحرم الحائض وتغتسل وتحرم وتقف بعرفة وتفعل سائر أعمال الحج أو العمرة إلا الطواف بالبيت، فلا يحل إلا بعد الطهر والغسل، بعد ما تطهر وتغتسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ماذا قال الصديق لعائشة الصديقة؟ افعلي ما يفعل الحاج، الاغتسال، الإحرام، الوقوف بعرفة، الذكر، التسبيح، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رابعا وأخيرا مؤاكلتها ومباشرتها، يجوز أن تأكل معها وتباشر وتمس ولا حرج، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع على موضع فيه فيشرب. صديقة هذه معنى، كنت أشرب مع رسول الله، جالس معه أشرب، فإذا شربت أناوله الكأس أو الإناء فيضع فمه حيث وضعت فمي ويشرب منه، لأنه يحبها يحبها. ويوجد من بين إخواننا من يكرهها، أعوذ بالله، ما هذا الجهل؟ ما هذا الظلام؟ ما هذا التقليد الأعمى؟ أيحب رسول الله وتكره أنت؟ أعوذ بالله، كيف تكون وليا لله؟ ولي الله هو من يحب ما أحب الله ويكره من يكره الله. القاعدة التي عرفناها الولاية ما هي؟ الموافقة. وافق ربك فيما يحب ويكره أنت ولي، خالفه أنت عدو. رابعا مواكلتها ومشاربتها لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال: واكلها. ما معنى المؤاكلة؟ والأكل معها، قال: واكلها. وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم. معاشر المؤمنين، جاءنا أحد الإخوان وطلب منكم الدعاء للمريض في الديار المصرية أيضا، فارفعوا أيديكم إلى الله واسألوه الشفاء له ولنا ولكل مؤمن ومؤمنة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر هذا العبد المؤمن وعافيه واشفه، واشف كل مؤمن ومؤمنة في بيوتنا ومشافينا ومعنا يا رب العالمين. وزكنا وآت نفوسنا هداها وتقواها، وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أثنى برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم حقق لنا ولايتك يا رب العالمين، وأجلنا من أوليائك وصالح عبادك، وارض عنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.